الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حسين بن إكرمة عن أم عمارة الأنصارية انها بشک دا صحابیا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغل و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقالت ندیر ما را کل شیئن زنین ماریوشے اللہ لرجال مگر دناری نو دفارا بس قطول خبر قرآن کی دناری نو دفارا کی وما ارن نسا یذکرنا بشیئن او زنین زنانا چی ذکر کی دیشی پس شی سارا علم و خور سنم داری اصل کسم را احکامات چی دا سارو دفارا دی ناغت زنانو دا فارم دی دیم تون شرک دے دی باو تمناو کا او یو گیلہ گنتیو کا فنزلت ها دهل آیتو دایات اللہ رولی منو ان المسلمین والمسلمات دایات دا سور احزاب دے ان المؤمنین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یولس مراتب ذکر کر او دسرو سر زنان امت ہمکا ال آیا هذا حدیث حسن غریب وانما نعرف هذا الحدیث من هذا الوجه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد بن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فلسد آياتنا ينشر في زينب بنت جحش فبارد زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وترا ويكل شي پورا کړو زيد رضي الله عنها د دین حاجت وترا معناس طلاق ورکو عدت شو زوجنا کها نو مونږ نکا درکدا حبیب تا قال فكانت تستخر آنس رضی اللہ عنہ ویواغش فحر بیکولو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فبیبیان دنبی علیہ السلام تقولو دی بیبی وفرمائے زوجکن اہلوکن فنکاور کلی تاسو لر اہلوکن ساسو احل چاپلار چارور چاہی وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات او پنکا ورکرمز اللہ نبی کریم علیہ السلام کا دپاس دو اسمان دی بوی او خبر نبی علیہ السلام تے درو درجو سرد نزدے یو خجما استاد نیکے ہو نے عبد المطلب دین دانوری بی بی آنی خلو اولیاء و پنکا ورکنی او رحمان داشت دا پاس پنکا ورکنی او دینوری تی سفیر برسو کو او زمان پا نکاکی سفیر جبریل علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي عن ابي صالح عن ام هانئ عن ام هانئ بنت ابي طالب قالت ام هانئ وهي خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما تذنك في غامرة لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر في ليه ما ارتوغر في شفو فعذرني نزم عذر قبلكو أم هانئ رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دیتا دی نکا پیغام لے گلو او حبیر ابن ابی وحب پیغام لے گلو نابو طالب حبیرتا پا نکا ورگا ندی اسلام راو نی اسلام دزوار و کمز کی جداوار راوستو ندا اللہ حبیب ورتا پیغام لے گلو ندی واللہ اینی کنتو لأحبوک فی الجاہلی فکی فکل اسلام قسم پالا زمان زمانی دی جاہلیت کی تاسو خوئن پا اسلام کی بسنگنی ولیکنی امرات مصبیعت زیو زنان موڑیر بشیوی عذر پیش فعذرنی زمان عذر قبل کو ثم انزل اللہ بی اللہ را یاترا لیگلیو انا احللنا لك ازواجك اللاتي بیشک حلال کړی دي مونتا تاسو د بیان سکا ها اته ته حضور هن چور کړه د تاوی ته محرونه داوی دایو کې سمشو زین و ما مرکت یمین و کاج مال شیر خیلاستا مما ذهب بیان ما فا اللہ علیکا چی غنیمت کرے اللہ پتاوانی یعنی ابا حالکت تصریحیم زی ساتن اندر نجیز کری صفیہ عجیری رضی اللہ عنہ دید غنیمت ناغسی بے ازادی کی اوپنی کے واسی اور ایحان بنت شمعون ماری قبطیہ مورد ابراہیم دے ونزوی وبنات عمك وبنات عماتك لند ترنستا ولند فبوغانستا وبنات خالك ولند ماماغانستا وبنات خالاتك ولند ماسيغانستا اللاتي هاجرن معك ها غزنانا شغي هجرت كرد تاسو تم تاسو سر مدني منوريتا الآية قالت فلن أكن أهل له لأني لم أهاجر أم هانئ فرمائی نو بازو چه حلالا دزید قاردتا ما حجرت نو کر كنت من الطلقاء طلقاء خلق جل اللہ حبیب مکہ فتح کا او قصوی زیتا سو ازادی دا طلقاء جمع و دطلیق دا حق قسام اتوئی چر اسلام رونو پرد و فتح دمکے او دا اللہ حبیب کے احسان کرو او دا غیلار خالی کرو دیتا طلقاء و کنت من الطلقاء دا جمع دطلیق و او هم الذين اسلموا يوم الفتح ومن عليهم وخلا عنهم زدت لقاهم ومددي وجنز والفروان شن هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث السدي وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبدي قال اخبرنا عمار بن زيد ثابت بن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وقرت آيات نازل شيء وتخفي في نفسك ما الله مبدي او تاسو پټول په خپل لکیا چې الله یې سرګندونکو ایشان زینب بنت جحش فاشان د زینب بنت جحش رضی الله عنها کې جاء زید راغلو زید رضی الله عنه یشکو شکایت کول د بیوی کور سمه نو خړل فهم ما بتلاقها اغی قص کرو دی طلاق ورکولو دی بیوی فستامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ رابی صلی اللہ علیہ وسلم شورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکولو دی بیوی ورکولو دی بیوی واتق اللہ بیوی زان سروسا کا واللہ نو یری گا حالا حدیث حسن صحیح وبہی قال حدثنا عبد المقرابن روحن عن عبد الحميد بن بحرام عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرش رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصناف النساء دس قسمون دزنانونا إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات مگر آغا شوید مومن و محاجرنا قال اللہ ورطیل آهل لکا النساء من بعد نبی حلال تاتا حبیب بیبیانی من بعد فصد دینا تاتو جو تفسیرون در سنو کی دیدی اور اے من بعد فصد دغنہنا کیا غلطا لگا اللہ حبیب غرقو دنیا دا غیزے مزینت غرقنکو نلا په مزه الله دې بیان وي او بشو نورې دتا شو په نکان راغلي قرص ور تروا خدای دې وجود دې نه هلا سیوا د الله حبيب پر وفات نور نکاحونه نه کړ چې احسان په د الله د حبيب شو دې بیان کړي کوشش په خبر باندې ترجمه آیات کې دا یا من بعدو چه اصلور اقسام تیر شد مکی تیر شد کر اللہ کی آتے تو حجورا ہم نیو کسن دین و ماملکت یمینو کم اما کھا اللہ علیکا دین کسن درین و بناتو عمکا تر اخر پوری آو وقراتا مومناتا اغمو یو زنانا مومن اچزان بے محرم اللہ حبیب تا دوخی بی سلور کسمون علاوہ و انور نکاہون درست نرے وَلَا اِلَّا هِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا اَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن نَزْوَاجٍ ندی حلال تا تنیمیانی پد دینا و ندا انتا بدل بهن من ازواج چپا بدل کرارا بید دینا نور بیبیانی ولو آجدتا حسن هن اگر کتاجب کے شیطان رو سندنی اللہ مانکت یمین اتمگر آمت مالکن شیل خیل آستا وَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِ وَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ وَرْتَعَوِنْزِ مُؤْمِنِ رَوَاكِ وَمْرَاكَ مُؤْمِنَةً اِمْ وَحَبَتْ نَفْسَ عَلِ النَّبِيِ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ اِغْدِينٍ غِيْرِ الْإِسْلَامِ دے اسلام مسلمانان نبغیر نوری پی حرامی سمقالو یکفر بالایمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين وقال يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قولي خالصة لك من دون المؤمنين آيات كبيرة ترجمة ياخذ غسلون قسمونك بنكاك یا بد دین ہونا بغیر در تنور روانی خودی ورطا حلالی کی خدا اللہ حبیب دین اپسو نکی چې احسان په د الله د رسول شي په دوی او د دوی په دې شي وا حرم ما سوا ذلك من اصناف النساء حرام دي هغه چې سوا د دین او د قسمونو د زنانو هذا حديث حسن انما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بحرام سمعت احمد بن الحسن يذكر عن احمد بن حنبل قال لا باس لحديث عبد الحميد بن بحرام عن شهر بن حوشب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن اسواء قالت عائشه بنت امامه رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تاهل له النساء جهلال قريش غير فار نور زمان نوري سرني كاهن قولم او بابو دا دغا قولو چی ترجی من تشاؤو من هرنا دا ترجی من تشاؤو لا اهل لکا النساء من بعدنا رسو دید آیات و ایدا آیات قدی منسوخ شن او دیکی بورت ترجی من تشاؤو من هرنا و توی لیکا من تشاؤو ترجمه داو تعتذل من شیطا من هن بغیر طلاق تو جدا قول شیاغ چارا لچه فخشی دی بی بیان نبا غیر دی طلاق او دا غیر نمبر بلی بی بی تور قولشی ادام آنام و طلاق قولشی چارا چی دی فخشی دی دینا و طولی لیکا من تشا او اسارولشی چی چارا دی فخشی اکنی بسری ام اللہ مانا کری ترجی من تشا و تترک نکاح من شیطا و تویلیک من تشا و تنکیح من شیطا من النساء ندی آیات سارد آمد کی آیات ہوتا موی منسوخ شعر اللہ و تزنانا نکاحونا روا کر خدا اللہ حبیب دینہون علاوہ بیا کر وفات نور نلی کری آدھا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عمرو بن اسماعيل ابن مجاهد ابن سعيد قال اخبرنا ابي عن بيان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامراه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان دخل بيان نادى زينب رضي الله عنها بنا او ابتنا بواب توي فبعوت فارس بني زولي قدر فبعوت قوما ما وليني تسقوم روبرلو الى طعام فعمت فلما أكلوا أرضيت فراقك وخرجوا وسط نقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا فاتد نبي سام تلتو كبال بيت عائشة فرقص دو قور دا عائشی بی بی تقرار جلینی دو قسان اکتر چپا دی دعوت کراغلو جا رسین ناس تی اخبر اکئی اوی لفتنو جو اللہ حبیب لتکلیف تی فرصرقا راجعا واپس واپس لن کے فقام الرجلا رسولی پوک انو بس پاسی دل فخر جا اوکتر فانزل اللہ اللہ آیات دا پردین ہو جیتو يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق آیات الله رضی اللہ عنہ وفي الحديث قصة مقدسی سرا هذا حديث حسن امام مسلم رحمه الله دا حدیث باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب کتاب النکاح کی تفصیلا ذکر کرے رہا چرا تو قصار خبر و تناسو دا پردی حکم رائے او اللہ دا عدد رو لے گلو وفی الحدیث قصت هاگا حدیث حسن غریب من حدیث بیان ورواه ثابت نانس هاگا الحدیث بطوله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال اخبرنا اشهد بن حاتم قال ابن عون ويحدثناه حديث ما انكرشو منتدني عن نمر بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس رضی اللہ عنہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم زد الله د حدیث صلی الله علیه وسلم سره فاتا باب امراتن راغله دروازې دیو بیویتا ارس بها چوادی کلو داوی سرا فدا اندها قوم نناسا پی داوی تدی کور کی اغا قوم چی اغای باوت ترا اختیو نور داوت خورو اتری وصفت حمر کولی فان طلقا ندالا عبید تلیو فقضا حاجتهو نخفل حاجتی پورا کلیو فَحْتُ بِسَا فَحْتُ بِسَا سُمَّ رَجَا بَنْ كَرَشُ بِعَا وَاقَسْ رَغْلِ وَإِنَّهَا قَوْمٌ دَعِ سَرَقَوْمُ فَانْتُ وَلَقَنُ نَارُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَرَجَا قُلْ حَاجَتِ فُرَقُ وَرَائِ وَقَدْ خَرَجُ وَيُوتِهُ فانتولقا فقد وحاجته تلعو نحو زاجتی پرکنو فرجا وقد خرجو نواقف راغل وغیوتیو قال قد حضر الله حبيب راد النشوار خوابيني وبينه سترا آنس رضي الله عنه فرمائي رازون لكو فمن رما فخل من سفردا يعني ده فردي حكم راه داد زينب رضي الله عنها فنكاكي ده فردي حكم راه اتاس لمخی تیرو چیزی نکا قدرین کال ده حجرت وارا پسینزن کال ده حجرت وارا پرن تیرو قال فذکرتوه لعبی طلحا ویدان ذکر کری ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہوتا قال لئن کان کما تقولو ویکچریات تاوے لینزلن فی هذا شیء نخام خران اجلی ودی بارت سشے قال آنس رضی اللہ عنہ فنزلت آیت الحجاب اللہ آیات تکفر دیر و نمو آئیو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یوزن لکم الى طعام غیر ناظرین الہو اوگد آیات وغا اللہ رولی گلو او حکم دکفر دیر آئے هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وعمر بن سعید یقال له الاصلع دتا اصلع ویلکی دیشی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الرضعي عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم دلال ابن كاكروا فدخل بأهله نوردن نشو اخل بال بشتوادی کھڑو زینب بنت جعش رضی اللہ عنہ تا قال فصنعت امی ام سلیم جور کرو تیار کرو امور زمان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حیصن فیطعام دے چید کجرو او دپنیر او دغرون جورو نشی حیث تیار کرو الواغ انتی فجالت ہوں فی تورن نگرزول باپ اولو فکی باپ تانبی اولو خیو یاد تانی اولو خیو فقالت یا نسول یا نسر رضی اللہ عنہ رب حادا بیو سزا نبی علیہ السلام تا فقل لہون ورطو فرمائے باسد بہادا ایلے تا امی رالی گلے دے پدی سرطا تدا مور زما وحیت قرل کا سلام او حبیبا وربان سلام وائی پتا سلام وی او دا حیث امرا لے گلے دے و تقولو فرمائی انہا دا لکا مننا خلیلن یا رسول اللہ دا تاسو دفار دی زمند طرفن لغن تیارا اللہ رسولا تعلق انتشه قال فذهبت به نذكرهم فدسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما وي ان امي تقرئك السلام مور بفتا سلام موي وتقول فرما ان هذا منا لك قليل لا تاسد فاردي زمنا لغنتي فقال الله بالله بيكي جدا ثم قال اذهب بما توي لارش فضولي فلانا وفلانا وفلانا فلانا روبلا فلانا وفلانا ومن لقيتا او چاسر جتن ملاوش وسمى رجالا او دسكسان نمون واغستن قال فدعوت من سمى ومن لقيتو مارو غرلا اصول سر اللہ حبیبی نونہ غصیو او چاکر چیز ملاؤم قال قلت لعانس مانس رضی اللہ عنہ تیلیو عددکم کانو شمیر ستاف سور قال زہاء سلاس مئتن دا زہا یا زہا اے زمد زارا زہا وی قدرہ ثلاثا میں اتے اے پمکدار دریسو کسانو یو دریسو کسان میرو غفتن قال وقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب را تویلو یا آنسو حاتب التور اغلو خیر اولا قال فدخلو ایرادن شل حتی انتالت الصفا بپش و صفا دا وزیر مسجد من نبوی فقرائی محاجرین بپکو سدر احل صفا والحجرتو او حجرن دا پشوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلق عشرت نشرت لس لس کسان پینڈی جوڑی کئی ولی آکن کل انسان انخی جہر انسان مہدی آشرت دیدی قال فاقلو ویجود فراقو کو حتی شبیعو ما رسول قال فخرج فخرج طائفت قوت یوڑل ودخل طائفہ وبلغرات النشوہ حتی قلو کلهم طول فراقو کو قال فقال لي يا مسير فاقور تلك قال فرفاتو وإما أطور لوح التورتا قدار الله بغنبر مجنع فما أدريهين وضعتو كان أكثر أبهين رفاتو نما لبتنوا شكلني خدعو نش ديرو فكل مرافورتا كنو ديرو يو سفاي يو ساستا كمي فكنو قال وجلست وائف منهم کینا سی سرلی دیدین تحد سونا خبر کولی فکور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ سمجھا لی سننا سو وزوجتو ہوا بیوی دا اللہ دا حبیب مولیت و جہا آغی گرزول امخ دیوار تا کمی بیوی چی وادش و زینب رضا دیوار تا مخکڑا پردہ پی پراتا آو شاکڑے وزی سروتا فسقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دیدرانشی پر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيبته فسلم على نسائي نو پخپل بیویان کورونو کی پای سلام چھوڑیو ایوان سلام چھوڑیو ثم رجع واپس رائے فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې وی کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قد رجع واپس ځنو اي خیال کومه قد سقلو عليه چې دې خدا الله په حبيب باندې بوج او تکلیف او دروازې نوسته فقدر هو الباب زر زر دروازه تلار فخرجوا كلهم نوت الطول ارام رسول الله صلی الله علیه وسلم تار فسترا راغون دې کپردا او دخل پور تور منشو وانا جالس في الحجرة زناس في حجرة فلم يلبس الله سيرا درم كير نشو داش رووت حتى حرجا ليا ما تروت ومهدت هذه الآيات او دعياتنا اللہ رولی بالفخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عبیب رووت فقراهن على الناس دیف خلق لستن یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم ایمان والو مدن نکی گئی کورن دا نبی علیہ السلام تا مگر چی اجازت کرے شتا ستا الا طعام دفار دیو طعام غیر ناظرین عیناہ نبی انتظار کن کی دا پخی دو داوی ولیکن اذا دعیتم فدخلو لیکن چکل روبر لشین وردن نشی فیغات وعنتم ثم تشیرو او چې توا مخره مخواره شي ولا مستانسی نه ل حدیث مکی نه ساتون کې خبر وتا ان ذلك امکان یود النبی دا تاسو دا کار د الله پیغمبر ته تکلیف ورسوي الى اخر لا قام الجادو قران سن انا هذا سن اس عهدا زبیر نه د خلق نه په اعتبار د زمانه جهاده الایات دیاتون سرا وہو جیبنا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دکور دی حکم اکڑیش بیانو دی نبی ریح السلام تا ای پردد دی حکم نفس شورو کا ادا حدیث حسن صحیح والجاد هو ابن عثمان ویقال هو ابن دینار ويكنى بعثمان بصري وهو ثقة عند أهل الحديث ثقة عند أهل الحديث دولما عند الحديث رواه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال امرنا من قرابا مالك بن انس عن نعيم بن عبد الله المجبر ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد الذي دعا فاستكان ابدا النداء چو دې چې دا کړو او اذان د صلاة د مبارک خوبې دي زره اخبره عن ابي مسعود الانصاري خبر ورکړو د ابي مسعود الانصاري چې اندانو نو قال دې اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم راغلو موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحنو فی مجلس موږ یو مجلس کیو مونگ پا مجلد سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ کی نویل دا اللہ حدیث بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ امرنا اللہ انتا اللہ حکم کریم نسلی علی چه مونگ با درود وائی پتا حبیبا فکیف نسلی علی نمون بسنگا درود وائی صحابو گورا درود جوول شخص خدا اللہ دا حبیب نا تقوس کئی قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب شبش حتى ظننا انه لم يساله مخيال کو ششاندار چنتیر تپوس نه کړه ثم قال بیا الله رسول صلى الله عليه وسلم يقول وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين فمخلوقاتك يقينا أنت حميد استعلش مستحق حمد مجید و لشان والے و السلام کما قد علمتم او السلام طول طریقار چتاصل تعلیم در کرشے و فی البامن الین و ابی حمید و کعب ابن عجرا و طلح ابن عبید اللہ و ابی سعید و زید ابن خارجا و یقال ابن جاریا و بریدتا رضی اللہ تعالی عنہم اذا حدیث حسن صحیح ددا مختلف طریقو سرا ددی صحابونا ددروش شریف بارت راوی دی اولاو ذکر کری نینو لوتار کی علامہ شوقانی رحم اللہ را جمع کری نور علماء فدروش شریف کتابوں نے لکھے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا روح بن عباد عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاف رحمهم الله ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي بن موسى عليه السلام موسى عليه السلام كان رجلا حيا ويوصل الهيانا ستیرن او دیر پردناکو دیر پردناک ما یرا من جلدی ہی شیعن نبشو لدے داغد بدن نسشے استحیاء منہو دو وجد حیان داغینا فاغاہو منزاہو تو تکلیف ورکرو ہوئی تاغتا جی تکلیف ورکرو دبنی اسرائیلنا فقال يريد ما يستر هذا التسترا اي فردن كيف دي فردي کو لشرا الا من عيب مگر ذا فعل الذي جلده لدي فد بدن كي اما برس يا خود برس بيماري دا واما ادرت او یاد دیپا اندام خوشیتینو کی پرسوب دے و اما آفت یا بلس آفت و تکلیف دے بلس آفت و تکلیف دے و ان اللہ و بیشک اللہ را دورا دے لگلوا ایو بر احون اما قالو چې بری او بیزار کی دوی لرا بهایب نه چې دی وای و ان موسی خلا یوم موسی علیہ السلام یوال شو یورز وحده یوال فوضا سیاب ولا حجر کی خجامی پیو گٹا ثم اغتسل بیا غسل قلوبو کی فلما فرغ کل سفارش دو سن اقبل الى ثیابه را متوجیش خلو جامو تالی اخوزها چراوائلی و ان الحجر آبی شکا غکانی عذاب ثوبه منڈے کد جامو داوی سرا جامو تختو فاخذ موسیٰ آساہو راست موسیٰ علیہ السلام امسافت و لغن حجر او گد لطول فجال اقولو شورو شجورت ثوبی حجر ثوبی حجر زما جامی را کے گٹے گٹے حتا انتا تردی شورس علامل ایمن بنی اسرائیل یو طولی تد بنی اسرائیلونا فراؤو ریان ایفتو بربن احسن الناس خلقا ایر خیستو د خلقو نفو پیدائش کی و ابرعو او دیر بیزارو مما کانو یکولو الناس نچیوی قال وقام الحجر فاخذ ثوبه قال وقام راوی وی تاوزی کسی نے عبارت ہے قال راوی وی وقام ایرا پور تشو اغتانی تفاخذ ثوبه او جامی تیوارسی را پورت شو جامی داغی نواغستی فرد سو ویسولی و تفکر الحجر شروع شو پکانی سر زربن چو احلو بیاساہو پامسا سرا نبلا موجزا فواللہ اند الحجر لندبن قسم فالا پکانی کی نخیوی فدیکانی کی سو نخیوی نظر اصل کے اثر دا زخم توائی آغی کی نخی وکر سے پکی جوڑی دی من اثر عصاہو دا امنخ دا امسا دا امین فلا تندری نخی ویدراوی شکلے اور بانی اصلور و خمسن یا پینزر بعضی کی دووز کرند راغلے دی بخاری شریف کے راغلی والله انه لنضرب من حجر سته او سبع ضربا من حجر فذلك قومه مذاقون رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا ايمان ولو مكيه فشان دا كسانو اغم موسى تكفر رسول موسى عليه السلام تا فبرأه الله مما قالوا اللہ بیزار کرے وغدا سن چھئی وینیو وکان عند اللہ وجیہا اوغد اللہ فنی نور وید مرتبیخا اوغد حدیث حسن سیر وقد نمیر غیر وجن نبی حریرتا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت 61 کینسل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45